السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وبقوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإني أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانه. قال الأخ السائل: قطعت الأخ لأن الحديث له والكلام معه يجلب المشاكل الكثيرة، قلل التعاملات معه ولا تقطعه تماما، بل له عليك حق الإسلام، له عليك حق الإسلام، تسلم عليه إذا لقيته، تعوده إذا مرض، إلى غير ذلك من الحقوق العامة للمسلمين، ولا تلزم بالتوسع في علاقاتك معه، والله أعلم. يقول: حكم خفق النساء، وكيف يكون سن البنت عند الخفق؟ خفق النساء الحاصل أنه ينظر فيه إلى حال الفتاة، تنظرها الطبيبة المسلمة، إن كانت تحتاج إلى خفق خفقت وإلا تركت. وعموما فهو إذا كانت تحتاج إلى خفق فهو سنة شرع شرعت أمر مشروع مستحب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والفطرة خمس الختان. أما سن البنت عند الخفق فليس هناك سن معينة للبنت تختن فيه، والله أعلم. قلت لزوجتي: لو حسيت إنك تفضلي مصلحة إخوانك على مصلحة أبنا تكوني طالق بالثلاثة. هذا طلاق معلق، مشهور بذلك مرة مرتين منذ أكثر من 10 سنوات. أظن أن الأخ هذا موسوس شوية، ويكفر كفارة يمين ولا يمضي طلاقة. حكم لبس الكمامة فوق النقاب من ناحية تقسيم الوجه، في مانع من لبس النقاب الكمامة فوق النقاب. كيف أشكر الله بشيء من التفصيل؟ كيف أكون من الشاكرين؟ إلزم كلمة الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله هي كلمة كل شاكر. عند أكلك الحمد لله، عند شربك الحمد لله، عند نومك الحمد لله الذي كفانا وأوانا، عند استيقاظك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وهكذا. ألزم كلمة الحمد داوم عليها، تائبون العابدون الحامدون، هذا باللسان، وعمل بمقتضى نعم الله تبارك وتعالى عليك. الله رزقك قص على العباد، وبالقلب كذلك يشكر الله ودوم على الشكر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني المعروف الذي صنعتموه أنتم فيا، سبب لكم مني ثلاثة أشياء: بيدي أساعدكم، بلساني أذكركم بخير وأشكركم، بقلبي أتمنى لكم كل خير. أريد عمل كتاب، وأريد من حضرتكم مراجعته كيف يمكنني أرسل لكم، أم لابد من بي دي إف؟ أنا أقيم في أوروبا، ممكن أرسله بصيغة يكون ورقيا، أما كيفية الإرسال فلا أدري عن كيفيات الإرسال، المهم أن يصلنا الكتاب وتوكل به أحدا أراجعه معه. كل يوم كمل من الكتاب. هل الحيوانات ستدخل الجنة؟ ونصحته قول أنها ستكون ترابا. أما حشر الحيوانات هذا دلت عليه الأدلة، قال تعالى: ومن دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجناحين والشاة القرناء. هذا دليل على أنها ستحشر، قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. أما كونها بعد أن يقضى عليها يقال لها كوني ترابا، فالأثر ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقفات. شاب عمره 20 سنة، هل يجوز السلام بجد وتقبيل زوجة الأب؟ السلام بجد على زوجة الأب لا بأس، أما تقبلها فينظر إليها. إذا كانت عجوزا جاز، إذا كانت فتية تخشى الفتنة من وراء هذه القبلة فلا. أما الأول فلأنها محرمة على التأبيد، محرمة تحريما مؤبدا. وأما الثاني فالله لا يحب الفساد. لماذا يجوز بيع الملح بالدين ولا يجوز بيع الذهب بالدين؟ الذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا بمثل، هاء وهاء. كذلك الملح، الملح بالملح، كنت ستبيع ملح بملح يدا بيد. أما تبيع ملح بذهب لا، عفوا لا مانع، ملح بذهب إلى أجل لا مانع، ملح بالآجل يعني ملح فلوس مؤجلة. مات جدتي وكنا مقاطعين لها وكانت مقاطعة لنا، ولأن أحس بالذنب كيف أكفر عن ذنبي؟ استغفر الله وأكثر من الدعاء لها وأعمل لها أعمالا صالحة، والله أعلم. حكم صلاة من ينازعه البول مكروهة، كلما اشتدت المدافعة كلما اشتدت الكراهة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع لقمتان، والله أعلم. حلف بالطلاق مرة، وما يطبق زوجتي طالق، ومرتين أو ثلاثة هطلق مراتي. لو شربت مخدرات ثانية كل مرة يرجع الكف كفارة يمين عن كل مرة، ولا يقع طلاق بذلك. هل كفنا عبد الله بن أبي بن سلول بقميص النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم حصل. بعد أن دفن جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، صل على أبي وكفنه في ثوبك. وكان عبد الله بن أبي كسى العباس يوم بدر لما كسر العباس، فاستخرج ابن أبي وكسي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيام، لكن عموما لا تنفع الكسوة مع سيء المعتقد. الولد في حياتي كتب للبنات وديعة لزواجهن، كتب الأولاد محلات الآن سألوهم 5 أضعاف وديعة البنات، لكن قبل الآن هل كانت تساوي وديعة البنات أو ماذا؟ السؤال ململ. وكتب لهم كل ذلك يتسلموه في الحياة أو بعد الممات، السؤال ململ. قيام الطبيب البيطري بعمليات خصي القطط، لا بأس أن يقوم الطبيب البيطري بعمليات خصي القطط. أريد أعمل رياضة في الصباح، لكن جيراني يكونوا نائمين والصوت يزعجهم، هل يجوز عامة علما أن وقت رياضتي بعد الشروق؟ إذا كنت تعلم أن جارك سيتضرر فربنا أوصى بالجار، فقال الجار للقربة والجار الجنوب، وجبريل أوصى بالجار، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والنبي أوصى بالجار فقال من كان يؤمن باليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه كلمة الصلاة النارية. الأولاد يعملوا بالمحلات والبنات تسلموا الوديعة في حياة الوالد. يعملوا بالمحلات يعني ساعة الكتابة، بارك الله فيكم، كان الوالد يكتب للبنات وللبنين، كانت الأمور متقاربة ومتساوية أو ما الشأن؟ المحلات نميت بسبب عمل الأولاد فيها أو لا؟ هل القاتل له توبة؟ نعم، قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قتل 100 نفس ثم تاب وكان مآله إلى الجنة. اشترى رجل شقة لابنه للزواج فيها وله بنتان، هل على الأب شيء؟ اشترى رجل شقة لابنه للزواج فيها وله بنتان، هذا الأب شيء؟ إذا كان يميز الولد بشقة ولم يميز البنتين هذا جور وظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. الشراكة في مصنع أدوية، لكن تسويق الدواء يذهب المندوب للطبيب لكي يقوم بكتابة الدواء المريض ويطلب نسبة على ذلك، هذه داخلة في الرشوة. الطبيب قد يكون هناك دواء أنجح منه وأرخص منه سعرا، للرشوة التي يتقاضاها يكتب الدواء الذي ارتشي منه. وصية الأم لابنها بقراءة القرآن 2 ساعة كل يوم على قبرها بعد الدفن، كل يوم 2 ساعة على القبر، كل يوم ولا غاية قراءة، ليس في كل يوم. وصية الأم لابنها بقراءة القرآن 2 ساعة على قبرها بعد الدفن. توصى أو عفوا تنفذ الوصية، تنفذ الوصية. قال عمرو بن العاص لأهل بيته إذا نمت فقف عند قبري خدمة تنحر جذوره ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا وراجع رسول ربي. السجود يساوي سجدة واحدة أم سجدتان؟ سجدتان. محلان أحدهما كان يسوي الوديعة وقتها. لا بأس حينئذ، لا بأس حينئذ، قدر الله هذا أن المحل رخص، ما كانت البنت ستغرب شيئا. يلزم من سجود التلاوة التكبير والتسليم، والتكبير مشروع. لعموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع. أما التسليم فليس فيه نصا ما علمت والله أعلم. لو أخذت من شخص 500 جنيه فك عشرة مثلا وحولت له 500 جنيه عن طريق الصراف الآن بعد يوم المثل من هذا الربا، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العملات، في بيع الذهب بالذهب، نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. قال مستنكرا: أنت بتطلعيني كافر كل يوم، مو مشكلة، هل وقع في شيء؟ لم يقع في شيء. نعم الكلام مو مشكلة أنك أن أكفر، لم يقصد ذلك، هذا ظني هذا والله أعلم، أن الرجل لم يكفر ولم يتعمد الكفر والله أعلم. ثبت أن ابن عباس أصل ابن عباس في نسخ قوله تعالى وقل رب ارحمهما لا يحضرني كلام في هذا الصدد، ليس منسوخا. يقول غالبا أشوف الرؤيا وتتحقق ما هذا، هذا دليل على صدق حديثك يقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكذب رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. أن سجد للسهو تبين أنه لا حاجة للسهو للصلاة، صحيح الصلاة صحيحة، لكن إذا لم يكن سهى لا يسجد للسهو، لأنه سيزيد في الصلاة ما ليس منها. هل يجوز للإمام الدعاء في كل صلاة ورفع اليدين بسبب الوباء؟ يجوز، حكم قطاعة الرجل لزوجته. لماذا قطاعها؟ تنذر، التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أجيب على هذا، هل المشروع أو هل من السنة يكون الشخص دائما على الوضوء فكلما أحدث توضأ؟ إن فعل فهو في خير، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن فعل فهو في خير. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان. خلص. حكم الماء دور ثاني بعد فوق المقبرة وجمع العظام والرفعات فيه، هذه للضرورة، للضرورة يجوز ذلك. هل استخدام الشركات لتقسيط السلع عن طريق الفيزا مع البنك حرام؟ الصورة غير واضحة. أفضل كتاب في سيرة المبتدئين، الرحيق المختوم، طيب المبتدئين مع ما فيه من الأحاديث الضعيفة. هناك كتاب لأخينا إسلام أبو عشرة رحمه الله اسمه الكاتب الدري في سيرة النبي، كتاب جزء واحد مختصر. طيب هل قولي بأن الرياضة وتقوية البدن أمر مشروع في الإسلام؟ قالوا سعيد نعم مشكور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن قوي خير وحب الله من المؤمن ضعيف. أبا مالي في المنش خوفا من السرقة ماذا أفعل بالأرواح؟ تخلص منها تخلص منها. الفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين باستثناء المساجد. لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل تجوز ثلاث ركعات وتر نصليها؟ نعم تجوز. يجوز الإيثار بالثلاثة ثلاث ركعات ولا تجلس في التشهد الأوسط. هذا الأفضل. وإن كان حديث لا تحب الوتر بالمغرب في بعض الكلام. حديث النهي عن الجلوس في الظل وضوء الشمس يصح أم لا في سرده مقال. حكم تسمية طفلة مسلمة بآية صوفيا بصوفيا يعني لا نحب مثل هذا للناس قد تعني صوفية البنت قد تتذكر من هذا. قلت أن التسمية الفتيات المسلمة لك عز وقال الله شكرا لك تلا يوناني. قلت ألمع فقال على معنى هذا الاسم من الأسماء غير المستحبة التي لا يجب. لما تنصح المستأجر بقانون الإيجار القديم يرد السكن يرد المسكن لأصحابه دون أن يأخذ شيئا من المال منهم. ما الحكم إلا رجل الأرض ثلاث سنوات؟ الحكم رجل ثلاث سنوات متغرب عن زوجته ورجع بعد يومين. يعني جاء لزوجته يوم ورجع بعد يومين. ثلاث سنوات غربه جاء يومين ورجع للسفر ظالم ظالم لها الطريق. إلا إذا كانت هناك ضرورة دعته إلى أن يقول لن يفعل ذلك. هل يجوز أخي يعطيني أرباح البنك لجهاز ابنتي كمساعدة؟ لا لا يعطيها لمن تربطه بهم قرارا. قمت بعمرة من أكثر من 10 سنوات وشكيت في ساحة الوضوء للطواف. لما رجعت تحللت من العمرة وعدت الطواف فقط في اليوم التالي وبعدين تحللت ثاني من العمرة. عمرتك الأولى هي أصح العمرات هذه. سيد العشرة وعلقها منذ سنتين وتريد رفع قضية الطلاق للضرر وأبوها يرفض. هذا عقوق ليس بعقوق. حكم نزع المريض من جهاز التنفس بالراحة لأن الدكاترة يقول ما فيش أمل. إذا لم يكن هناك حالات شفيت كحالاتكم هذه وكلهم يموتون إنما فقط الأجهزة تحرك الأشياء فلا بأس أن ترفعوا الأجهزة ولن تموت نفس إلا وقد كتبت لها الوفاة. حكم صلاة التسبيح حديثها ضعيف. لا سأرى سؤالك يعني أستحي أقرأه. كل زوج مزيد بهذه الطريقة. صحة حديث من قام ليلة بمئة آية كتب من المقنطرين حديث ضعيف. هل الرحمة المقصودة في قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هي رحمة عامة للبر والفاجر؟ هل في الإسلام صلاة تصلى بصلاة الاستسقاء؟ نعم في الإسلام صلاة تصلى بصلاة الاستسقاء. وما خلق كتاب من كتب الفقه من ذكرها. أجيب على هذا السؤال. أجيب عليه. صلاة المأموم لا يقرأ الفاتحة. الصلاة الجهرية التي لا تفرق فيها أوقات لقراءة المأموم، قراءة الإمام حينئذ له قراءة، قال تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وجزاك الله خير يا عمدة، كيف أرجع لحفظ القرآن؟ أرجع لحفظ القرآن، اسأل الله العون، اسأل الله العون على ذلك. كيف نعين أنفسنا على القيام؟ سأل العون يعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل الكحول المطهر للأيدي والجل ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. قال ابن القيم: من استحيا من الله عند معصيته استحيا الله منه عند استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه. لا يثبت ككلام كلام بشر، لكن لا يثبت عن رسول الله هذا الكلام. نسبة شيء إلى الله لا بد أن تكون دليل. والله يبارك فيك يا عمده. سير يسأل: هل من انتقد وضوءه وكان البحر بجانبه ودخل عمم جسمه بالماء بنية رفع الحدث هل يصح فعله؟ نعم يصح فعله. قل: أنا سني ساكن في المناطق الشيعية ولا أصلي جماعة أبدا، هل علي ذنب أم معذور؟ ليس عليك ذنب إن شاء الله. السؤال قال: لماذا لا تصلي جماعة؟ إذا كانت صلاة لماذا لا تصلي جماعة؟ قد يعتقد يصلي الإمام كافر، قد يعتقد هذا لا تقلق عندنا سؤالات، إلا أن الصلاة تكون وراء الأئمة العدول في الغالب، لكن إن لم يكن الإمام عدلا أيضا جازت الصلاة خلفه. صلوا فيما صلوا فلكم ولهم من أخطأ فلكم عليهم. السؤال يوضح مرة ثانية: أم لا يعجبها حجاب الشرع ككل مذهب لها، هل لو قلت لو قللت ذهابي أكون كده أعقل أعقل بها؟ لا، الطاعة في المعروف. الأم ليست إلها يعبد من دون الله، الطاعة في المعروف كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم العمل في البنك إذا كنت تعمل فيما يتعلق بالربا؟ النبي لعن آكل الربا وكاتبه ومقله وشهيدين. قول النبي من باب الرجاء لم تؤثر عن الأولين. حكم إيداع المال في البنك مخافة السرقة لا بأس، لكن الأموال التي ستأخذها منه خلص منها فقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصالح عامة المسلمين، بغض النظر عن المساجد. لا أقدر على السجود على النيل، لا أقدر عفوا، فعل بنوك حرام، البرفانات تبطل الصلاة لا تبطلها. ولذلك الله خير على أطلقها محمد. يقول: أريد أن أتخلص من لبس الجان. أقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأدخل وامسح رأسك وما استطعت من جسدك. ف ثلاث مرات مع الإكثار من ذكر الله والمحافظة على حدود الله. هل تجوز غيبة لتحذير المسلمين من ضار من ضل أو شرير؟ نعم، إذا كان هذا المقصد تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل إليكم مفلس هو رجل فاجر، طالب من داغستان يدرس في الأزهر بماذا؟ فانصحني أنصحك بالتركيز على كتاب الله وسنة رسول الله مع تقوى الله والبعد عن القيل والقال. لمن والتفت الساق بالساق، قالوا أن على ظاهرها الميت تلف ساقه اليمنى على اليسرى عند التكفين، وقيل ثم قول آخر وهو أن المراد اجتماع خطوب الدنيا وخطوب الآخرة على المحتضر، إذا نظر إلى الوراء إلى أهله قال: يا رب ماذا سأصنع أهلي من بعدي؟ بنتي من ستتزوج؟ زوجتي هل تتزوج من بعدي أم لا؟ أموالي من سيتقاسمها؟ طفلتي الصغيرة من سيرعاها؟ وإذا نظر إلى ما هو عليه مقبل أربي ماذا سأصنع في القبر بما أجيب الملكين؟ وماذا يكون حالي إذا لقيتك؟ هل أتناول كتابي بيميني أم بشمالي؟ هل أكون من أهل الجنة أم من أهل النار؟ مثال موازيني ستدخل يا رب أم موازين السيئات التي ستدخل؟ فيستمع عليه الخطوب والهؤوم فينادى: لا خوف عليكم مما هو آت، ولا أنتم تحزنون على ما قد فات، فالله يتولاكم بعد موتكم. أخت كانت تعمل في محل ملابس، وفيه أخت اشترت منها بمبلغ كبير وطلبت أنها تعمل لها تخفيض، وعملت لها تخفيض وغير ما صاحبة المحل تعرف، هل عليها إثم؟ لا، ما دامت لم تفعل ذلك المجملة إنما لصالح العمل، اشترت كمية كبيرة فرادت تعمل لها خصما يسيرا حتى تأتي بغيرها فلا بأس بمثل ذلك، وهذا من فن الاتجار. هل يجوز للمرأة أن تكشف عن طبيب النساء فيها أي حرمانية؟ نعم، فيها حرمانية، لأن النبي نهى عن النظر إلى عورات النساء، والخلوة أيضا محرمة. عموما لا تفعل ذلك إلا عند الضرورة القصوى، وهذا الذي نستطيع أن نقوله، والله أعلم. أم كبيرة في السن كل أبنائها متزوجون وحالتهم المادية هي إذا إلا ابن أو بنت غير متزوجين، هل يجوز لها أن تجوز أن الأب تزوج به ابنها وغير قادر على الزواج وسنه كبر وتدخل جزءا لبنتين تزوجت؟ لا مانع من مثل هذا، تكون هبة مسببة. وضوء الحائض بدعة؟ لا نستطيع أن نقول بدعة، السلفي كأظن عروة كان يرى أن الحائضة تمسك مصحفا في وقت صلاتي تجلس تذكر الله في وقت صلاة الناس، لكن ليس من مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم. حكم تربية القطة في البيت؟ لا بأس أن تربي القطة في البيت، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشيء الذي لا يحمد في مثل هذه المسائل، الشيء الذي لا يحمد الذي المسائل غلو في القطط، وأصبح كل شاب يصادق قطة أو كل فتاة تصادق قطة أو يصادق كلبا أو تصادق كلبة وينامون في أحضانها، كل هذا غير ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال لزوجاتي: تكون محرمة عليه إذا فعلت كذا، هو يقصد تجديد تحذيرها من هذا الفعل، ثم فعلت كفارة يمين. سوريا، هل يجوز له السفر إلى ألمانيا؟ نعم، يجوز له السفر إلى ألمانيا. هل من نسي قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أو السرية وهو مأموم؟ صلاة صحيحة. قل زوجها قد عاها وقد حقها وتعبها من مشغولها وأنكره، ومهران يعطيني وأنا حاسة بالظلم، وباخذ بالعلم وتصدق وانفق على نفسي وأولادي. لا بأس، إذا كنت تأخذين بالمعروف ولكن حقك يجب لك أن تنتصر بأخذ وظلمتك من المال، والله أعلم. هل تجوز صلاة البيت في هذه الأيام؟ تجوز للضرورة التي نعيشها في هذه الأيام. هل يشترط اللولة والقبول في وقت البيع أو لا؟ طبعا حتى يكمل البيع لابد فيه من الطرفين، البيع والمشتري. من المسافة التي ينبغي المرأة السفر فيها مع ذي مهرم سواء للتعليم أو للعمل، المسافة عرفية، مسافة القصر عرفية ترجع من بلدة إلى بلدة أخرى والله أعلم. هل يشترط حكم أجبنا عن هذا ولا المهدي المنتظر لن نثبت فيه أي خبر فيما علمت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حديث الوالدة في هذا صدق في بعض المقال كحديث ابن ماجة إذا رأيتم مرآت السود مقبلة من خراسان فإن بها خليفة الله المهدي لا يصح. خلق الله التربة يوم السبت، مسلم نعم ضعيف ضعيف ضعيف، ومنكر أيضا لمخالفته لسائر النصوص من الكتاب العزيز، الله الذي خلق السماوات والأرض بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. كيف صار مسند من الكتاب يوم والليلة؟ لا، طبعته دار ابن عفان وطبعته دار ابن رجب، كتاب طيب كتاب طيب بارك الله فيكم. دار ابن رجب أفضل لأن آخر طبعات. هل حلال أم حرام كتبت خالتي قبل وفاتها حقها في بيت أبيها؟ لو لم يقتها الميت وعرضت ما أخذت المال مع الورثة. كتبت خالتي قبل وفاتها حقها في بيت أبيها لأولادها، لأولاد أختها الميتة وعرض ما أخذت من مال الورثة وعرضت ما أخذت من مال الورثة لأخذ ما ورثت قبله بارك الله لك. إذا تردد النفوس فلا شيء. لا حكم الخروج بالملابس الملونة، لا بأس ما لم تكن فتنة. هل يجوز لبس الجاكيت من فوق الخمار للمنتقبة؟ لا مانع منه، لا مانع منه ما دامت المرأة تحتاج إليه، ما لم تكن متبرجة به. هذه الأسئلة سبب المشاكل؟ ما الأسئلة يا مجدي بارك الله فيك؟ سام بالله واسأل على ما تريد. النوم على جنابة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توضأ. كنت أصلي العشاء في التشهد الأوسط شككت، هل فعلا صليت ركعتين؟ لا، رجعت ركعتين وأكملت، وأنا أكملت شككت أكثر أن هناك ركعة ناقصة فصليت ركعة في النهاية وشككت بالسهو، لا بأس بذلك. حديث لا تنتف الشيب فإنه نور المؤمن في سائر المقال. حكم البول قائما، البول قائما جائز إذا أمنت من النجاسات وارتدادها عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم كما في البخاري من حديث حذيفة فبال قائما. صحة حديث الوطئ في الدبر تصحب مجموعها، يصح لعن بالمجموع لأن الله من أتى امرأة في دبرها. حكم السجود على الكنبة على القدرة، مع عدم القدرة على السجود على الأرض بسبب الخشوع، لا بأس تسجد على الكنبة. حكم الذي يصلي ويشرب الخمر، الصلاة في ميزان حسناته وشرب الخمر في ميزان سيئاته، ولكنها كبيرة كما لا بد أن يتوب منها. فالأفضل في ترك الصلوات الضائعة في تدارك أعد ما فاتك من الصلاة. وهذا رأي جمهور من العلماء يعني أكثر العلماء استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، دين الله أحق أن يقضى. وجزاك الله خير أحمد بن علي، قل لا أستطيع تطهير الأرض الخشبية. ما لها الأرض الخشبية؟ كتب سؤاله يقول أكثر من 30 مرة رضا دون جواب. ما السؤال يا رضا؟ رأينا سؤالك يا رضا، اغفر لنا ما نتعمد يا رضا إهمال سؤال أحد إخواننا ولا أخواتنا التي لنا على الشاشة أن أجيب عليه. أقمطاس لنا مبلغ عن كل زبون يجلبه المحل من صافي المكسب بدون زيادة على العميل. إذا كانت السلعة جيدة، وليست هناك زيادة على العملاء كما زعمت فلا بأس. هل يجوز الأب تقسيم التركة على أبنائه في حياته كهبات جائزة؟ حكم صلاة قضاء الحاجة ومين فيها دعاء وارد؟ صلاة الجنازة على الغائب زوج يجب زوجته تنفق مبلغ معه بالإكراه ظلم. الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته ولو كان أبوها ملك. عندي بنتان أريد أعطيهما هبة من تركاتي فما مقدار الهبة؟ الشيء المعروف لدى الناس، خاتم سويرة في اليد أي شيء، لكن ترك لها البيوت هبة وكل ما تملكين لا يجوز، ستضيع ورث آخرين. وصلاة الفرض جالسة في رسائل المواصلات خوفا من خروج الوقت، إن دعت إلى ذلك الضرورة لا بأس بذلك. قول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي قال صلي قائما فإن لم تستطع فقائلا فإن لم تستطع فعلى جنب والله أعلم. هل يجوز أن توصي الزوجة أن تدفن مع زوجها؟ إذا وصت لا تمضى وصيتها، لأن المشروع دفن الرجال مع الرجال والنساء مع النساء إلا عند الضرورات القصوى. كتب رجل لزوجته دون طليقته، كتب لزوجته دون طليقته مع العلم معها بنتها. يعني كتب كل مرات للزوجات التي معه ومطلقته الأولى وأولادها لشيء لهم، هذا ظلم وحرم البنات بناتهم. حديث لا وصية لوالد ثابت، فحكم الذي يصلي فينا عليه لا بأس في الصلاة فينا عليه. نسأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يا أنس أكان النبي يصلي فينا عليه؟ قال نعم، ورد في هذا الباب نحو 15 حديثا كلها مجاوزة لذلك، وإن كان في بعض أسانيدها ضعف لكن بالمجموع تصح. ولذلك جعل بعض العلماء الصلاة في النعال، حديث الصلاة في النعال من المسروق، عفوا من حديث الصلاة في النعال من المتواتر، الذي بلغ على درجات صح. الصليب على الجار ابن الأسفل المتهم فلا بأس، متهمهم على الجد يحفظ القرآن. يجوز التيمم على الجدار الجدران العصري. ما معنى الجدران العصري؟ يحفظ القرآن ويعلو صوتي به، هل يحرم علي ذلك إن استمع له الرجال؟ إن استمع له الرجال خفض الصوت حيث لا يسمعك الرجال. إذا كان في الصلاة فالنبي قال أنا رفع الصوت هذا في القرآن، النبي قال من لم يشاور في صلاته فليسبح إنما التصفيق للنساء، فلم رخص لها حتى في تصحيح صلاة الإمام الأخطر. السالة السنوات في الغربة هل حل عم تحل لها ما دمت لم تطلقها؟ خلص من الذنوب بالاستغفار. وهل أنت من بعدت عن زوجتك 3 سنوات هل كنت آليت منها؟ قلت أقسم بالله لا أخرمك، أو ما قلت ذلك يبدو أنك ما قلت ذلك. واحد خطب 11 شهور بعدين قال مش عايزها وعاوز الذهب بتاعي، هو اللي كارم رسالته. ده الذهب من حقه، لأن الذهب في العرف المصري من الصداق. لكن إذا كان قد كلفها أموالا فرمت له غرامات، هو الذي ترك بدون سبب واضح، أن تأخذ قدر الغرامات من الذهب وترد إليه الباقي. ما السؤال يا عائلتك؟ عائلتك سر نجاحك. لا، سر نجاحك ليس عائلتك يا أختي، سر نجاحك النجاح من الله والتوفيق من الله، ليست العائلة سبب. طيب يا أخوة يا أخوات للتوحيد، صيد السمك بالكهرباء لم يكن لها تأثير سلبي على الكهرباء. أحيانا تخدر السمك فيمكنك اصطياده، يعني تفتره فيمكنك اصطياده، لكن أحيانا هذه الكهرباء تقتل الزريعة الصغيرة، السمك الصغير، وهذا يضر بالصالح العام. رجل طلق عفوا التي تذهب إلى كفي رجالي ومصمغ شعرها، وحتك بشعري احتكاك عفوا أو لمس كامل يعتبر زنا. هل يجوز الأخ أن يغسل أخته؟ هل يجوز الأخ أن يغسل أخته؟ لا، الرسول ما غسل ابنته وسيد ولد آدم. لما ماتت ابنته أرسل أو جاء إلى أم عطية وقال اغسلناها 3 أو 5 أو 7 وأتنا ذلك أو أكثر وأتنا ذلك بماء وسدر أجعلنا في الأكرات سيئا من كافور. هل إذا صلى الرجل أهل بيته جماعة يأثم لترك جماعة المسجد؟ هل الظاهر إذا لم تكن هناك علل تدعوه إلى ذلك؟ ماذا نفعل في زمان الفتن والفتن حولنا؟ أولا، من يتق الله يجعل له مخرجا تقوى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم الاعتصام بالله وبكتابه وسنة رسوله، ثم كذلك البعد عن مواطن الفتن، وسؤال الله أن يصرف عنا وعنك. تعوذ بالله من الفتن. خرج رسول ذات يوم على أصحابه فقال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هل يجوز أن يسكن صديقي ابني معنا عمره 13 سنة في المنزل لأنه يريده يدخل الإسلام؟ لا، نصراني 13 سنة مراهق طار على عورات النساء، فكيف تسمح له بذلك أن يديرك؟ قد يفسد ابنك ويفسدك أنت أيضا. كيف تسمح لشاب مراهق أن يدخل الإسلام معكم في البيت؟ كيف ذلك؟ ثبت أن الرسول رأى شخصا مضطجعا على بطنه فقال الذي ضجع لا يحبه الله، حديث ضعيف في سنده راو يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طخفة، ولا يثبت حديثه. عدة المختلعة من زوجها كم؟ الجمهور يرون أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة 3 حيضات. هل يحرم عليها الخروج والزينة مع العلم أنه منفصل عنها من أكثر من 3 أعوام ولا ينفق عليها؟ لأن المختلعة تخرج، لا تمكث في بيت الزوجية، تمكث في بيت زوجية المرأة المطلقة طلاقا رجعيا. أما المختلعة ليس للزوج عليها سبيل، ليست بزوجته لأنها طلقت منه تطليقة بائنة، فالخلع عند الجمهور تطليقة واحدة بائنة على بائنة كما هو معلوم. وينام رياضة عفوا أجبنا على هذا، لا تؤذي جيرانك يا حسن ناشي. فسر لنا سورة الضحى وهل يجوز لي أن أفسرها على نفسي أستشعرها أنها نزلت لي وحدي؟ هل الضحى الذي نسجها ما ودعك ربك ما قاله فيك أنت فقط؟ أن نزلها على نفسي فيها بعض التوجيهات. أخذت فمك ولسوف يعطيك ربك فترضى لما جئت يتيما فأنت ما كنت يتيما في مسألة لا تخصك. خلال امرأة قالت ما أرى إلا أن الشيطان قد قلاك يعني في الإسلام نزول سورة الضحى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى يوما أو ليلة أو ليلتين فلم يقم للصلاة. فقالت امرأة من قريش قال إنها امرأة أبي لهب ما لي أراك فقمت ما لي أرى ما أرى إلا أن صاحبك قد قلاك يعني جبريل قد هجرك نزلت ضحى الليل إذا سجد ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة إلى الآخرة دار الآخرة وقل الآخرة مرحلة ما بعد الانقطاع خير لك من الأولى. الحكم في الصلاة بدون خشوع أجرك ينقص وصلاة تجزئ. ما سؤالك يا أم محمد الفار الفار أو ماشي تستعيذ بالله من شر زوجها عند الغضب نعم لا بأس بذلك بل نستعيذ بالله من شر أنفسنا أعوذ بك من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من شر تعود سعد بن أبي وقاص من ولد عمر بن سعد وكان ولدا ظليما مديرا وهو الذي كان أمير الحملة التي قتلت الحسين بن علي رضي الله عنهما فرآه ابنه مقبل عليه قبل أن ينظر منه الذي صدر قال أعوذ بالله من شر هذا القادم. حكم خلع الحجاب أمام زوج الأم جائز حيث لا فتنة أما كان زوج الأم شاب وأنت فتية أيضا فتنة توجد ابتعد عن الفساد لكن الأصل جواز لأنه محرم على التأبيد ربعبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. الإجهاض في الأسبوع الخامس من الحمل خوفا من الخطورة على الأم لأنها تلد قيصري والرحم ممكن ينشال هكذا أخبرها الأطباء لا بأس بهذا لأن الروح لم تنفق في الأسبوع الخامس. قال طلق زوجته مع بنتان ثم تزوج امرأة أخرى وكتب لها قطعة أرض زراعية هل يجوز؟ قطعة أرض هل هي كل أملاكه؟ أرض مهر. قالت له المرأة الجديدة أنا أريد مهري قطعة أرض فلا يجب العدل في المهور بين النساء لكن إذا كان كتب لها كل أرضه وضيع بناته فكفى الوضي إثمن أن يحبس عن من يملك قوته. ارتديت رقبة طبية من أمشي لا أستطيع النظر لأسفل وأشعر بضيق من ارتداء النقاب والرقبة معا ما حكم الدين لو هل علي ذنب لخلع النقاب؟ كم عمرك؟ بلي واحتسبي بارك الله فيك قليلي من المشي كتب البيت أرض لك. هل صح شيء في الاستسقاء الاستشفاء بالصدقة؟ يعني شيء خاص لكن عندنا عموما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغدا ورهبا فإذا سارعت في الخيرات ودعوت الله مع المسارعة في الخيرات فلا بأس. سأل يسأل قال لزوجتي اللي بيني وبينك خلص مش عايزك. قال لا أقصد الطلاق لا يقع بذلك طلاق. حكم المسح على الجرب في قولان العلماء اختاروا منهما القول بعدم إجزاء المسح على الجرب وإن كان الآخر أيضا قال به عدد من العلماء. أما ذلك لأن الأحاديث التي وردت في المسح على الجرب كلها ضعيفة. أما المجوزون فجوزوا على فعل بعض الصحابة وعلى القياس على الخفين والله أعلم. أوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجهه والدعوة إلى الله. زكاة المال يمكن تأخيرها لشهر رمضان لأن كل أجر مضاعف في هذا الشهر. لا الحديث الذي فيه الصدقة فيه تعد الفريضة فيما سواه والفريضة تعد 70 فريضة فيما سواه لا يثبت هذا الخبر. على زكاة المال حل وقتها أخرج زكاة. حكم الظفر بالحق مع صاحب عمل ظالم يأكل حقوق من يعمل معه وحدود تلك. إذا كانت لك مظلمة يقينية 100% أنها هي لك مظلمة يمكنك أن تأخذها إذا ظفرت ولا تستمر في العمل لأن الآن يبيح لك أن تستمر في العمل وتعمل حرامي طول الوقت. أنت ظلمت خذ قدر من ظلمتك وانصرف. شخص عنده عفوا على مرضية عند تكوينه وفي بطن أمه تكون العقل تكون العقل عقل أنثى أما الجسد جسد ذكر. وكل أعضاء الذكور هل يجوز الزواج من أنثى أم لا؟ الأعضاء أعضاء ذكر خلاص ورجل، أما عقل عقل أنثى شيء ما عقل أنثى كيف أعرف أن العقل مخه يعني كذا؟ هو كيف عقل عقل أنثى مش فاهمينه كلامه غريب. يسأل طبيب هادق ماهر في هذه المسألة، يسأله ما معنى تكون العقل عقل أنثى؟ أبو الوقت الذكور أكثر من البنات بأضعاف المال، هل يجوز الأم أن تأخذ من مال دون علم لأعطاء البنات؟ لا تفعل، لا أي هو يتحمل وزر ذلك، تنصحه لله، لا يعدل بين أولادك وبناتك. هل صح أن من شهد جنازة حتى يصلى عليها فلو قرأت ومن شهد حتى فلو قرأت؟ نعم يا أخي محمد، نعم نعم صح ذلك. يتسابق الناس في حمل الجنازة ويجدون الأجر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حبك الله يا إبراهيم. ربما ميوله للنساء، ميوله للنساء ماشي، لكن هو كامل الذكور. هناك في كتب الفقه تخنث جبلي وتخنث مذموم. زوج كتب بالواتس أنت طالق ثلاث مرات متتالية ويحلف أنه لم يكتبها، وأنا عندي شك في نوعية غضبه. زوج كتب بالواتس أنت طالق ثلاث مرات متتالية ويحلف أنه لم يكتبها، أنا عندي شك في نوعية غضبه. طيب أبرزي له الكتابة، أبرزي له الكتابة. يعني قول قول الرجل إلا إذا أتت المرأة باللينات. حبك الله يا سعد بن محمد توفيق. من فاتته صلاة الفجر أكثر من مرة ما الحكم؟ يعيد تلك الصلاة ويحافظ عليها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفقر الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولا أرحمها. بيض الله وجهك يا إبراهيم بن عطية. كيفية الخلاص من شخص خطب فتاة ثم رد فتاة فسخ خطبه ورفض وتركها كالمعلقة؟ خطبة تتركه خلاص مشكلة، فتاة مشكلة وليس مسكها بشيء إلا إذا كان عقد. العقد يختلف، لما خطب خلاص تعني أنه عرض بها له. حكم قراءة سورة العصر عند افتراق المسلمين. الحديث كان الصحابة لا يفترقون، كانوا مع بعضهم لا يفترقون حتى يقرؤون سورة العصر. لا يثبت، لا يثبت. بارك الله فيك. يقول ولا يصر بالنساء لكن للرجال. هذا التخنث يا أخي معروف في كتب الفقه أحكامه، لكن لو يزوج معروف في كتب الفقه أحكامه. سؤالك يا عمرو بن بلال، كلمة جمعان الله وإياك في مستقر رحمته لم نعلم لها مستندا في الكتاب ولا في السنة. قل جمعنا الله يكفي الفردوس. حديث التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فلا تلومن إلا نفسك. لا يثبت. أحبك الله على سنتك أن أعيش ثبات من الله. وقل إن شاء الله نهار أبيض. الحمد لله. ماذا تريد بنهار أبيض في الليل الآن؟ هل صح حديث لعن المؤمن كقتله؟ نعم صح هذا الحديث، وليس المعنى أنه يقتص منه كمن قتل. لا، المشبه به والمشبه قد لا يتفقان إلا في جزئية واحدة، في جزئية واحدة. فلا يلزم التسوية بين المشبه. وإذا قلت لك أنت أسد، ليس معنى ذلك أنت كالأسد أن لك أربعة أرجل وأن لك زيف، ليس معنى ذلك، إنما أنت كالأسد في جانب الشجاعة. فقد يقول لعن المؤمن كقتله في في انتهاك حرمة المؤمن. إذا انتهكت حرمة المؤمن بالله كما انتهكت حرمته بالقتل، لكن لا يستويان في العقوبة. عمرو بن عزة بارك الله فيك وحفظك الله، لا لم أرى سؤالك يا عمرو المطلي، ما حكم تعطير المرأة خارج البيت إذا تعمدت أن تتعطر وتخرج على الرجال لأجل ريحة؟ هي زانية لكن ليس الزنا الزنا الذي كزنا الفرج، إنما كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمتزني وزنا النظر، ولا يمتزني وزنا البطش، ولا يمتزني وزنا الخطو إلى آخره. هل بعض صور القرآن فضل على باقي الصور؟ نعم، صورة قل هو الله أحد تعالى سلسة القرآن، آية الكرسي يا سيدة آية القرآن، صورة الفاتحة أعظم صورة في كتاب الله. نعم، حديث من قرأ صورة الزلزال عند النوم إلى آخر لا يثبت. حديث صحابي: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: يا رسول الله أصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، استوى عندي مضرها وذهبها، وأصبحت كأني أرى عرش ربي بارزة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها وأهل النار يتضاغون فيها. قال: يا حارثة عرفت فلزا. حديث ضعيف بهذا القدر. استدعي سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم دائما في خير ما دمتم مع كتاب ربكم وسنة نبيكم عليه أفضل الصلاة وعليه أتم تسليم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.